لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ألف الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية ب الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه ج خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه